سراب ضحكة صفراء بلا رحمة وما الكذاب، وحديث تدوس من البياض اللون والمعنى، تزور عيوننا نفحات هنا وتموت عند الباب، تذبح صادق النية وتسري في مواجعنا. سراب ضحكة صفراء بلا رحمة وما الكذاب، وحديث تدوس من البياض اللون والمعنى، تزور عيوننا نفحات هنا وتموت عند الباب، تذبح صادق النية وتسري مواجعنا. نسد الدرب في وجه الظنون ونجرح البواب، نمشي في طريق الصبح لين الليل يصفعنا، مجانين البياض قلوبنا تضحك ولا ترتاب، لو شمس الهجير تذي أملنا في مرابعنا. نسد الدرب في وجه الظنون ونجرح البواب، نمشي في طريق الصبح لين الليل يصفعنا، مجانين البياض قلوبنا تضحك ولا ترتاب، لو شمس الهجير تذيب أملنا في مرابعنا. نفيض خلاص نعطي من محبتنا بدون حساب، حسب الناس كل الناس نسخة من طبايعنا، نرش الدرب للنشوان والعين نصير هداب، نبكي لا بك المجروح حر بكاه يدفعنا، نفيض خلاص نعطي من محبتنا بدون حساب، حسب الناس كل الناس نسخة من طبايعنا، نرش الدرب للنشوان والعين نصير اهداب، ونبكي لا بك المجروح حر بك يدفعنا. سراب ضحكة صفراء بلا رحمة وما الكذاب، وحديث تدوس من البياض اللون والمعنى، تزور عيوننا نفحات هنا وتموت عند الباب، تذبح صادق النية وتسري في مواجعنا. نحب النور لأجل النور، لو نور النواظر ذاب، تحملنا عنانا لو غرقنا في مدامعنا، لنا في هامة العليا سكن ومن النهار ثياب، لنا من نفحة الطيب الشدة والحق يقنعنا. نحب النور لأجل النور، لو نور النواظر ذاب، تحملنا عنانا لو غرقنا في مدامعنا، لنا في هامة العليا سكن ومن النهار ثياب، لنا من نفحة الطيب الشدة والحق يقنعنا. صفراء بلا رحمة. حادث تدوس من البياض اللون والمعنى تزور عيوننا نفحات هنا وتموت عند الباب وتذبح صادق النية وتسري في مواجعنا نعيش أغراب بين الناس والمتنا نموت أغراب تنسانا العيون اللي لجل سلوانها ضعنا غلط لكن وش الحيلة طبيعة والطبع غلاب نتوب ننقض التوبة ونور الصدق يتبعنا نعيش أغراب بين الناس والمتنا نموت أغراب تنسانا العيون اللي لجل سلوانها ضعنا غلط لكن وش الحيلة طبيعة والطبع غلاب نتوب ننقض التوبة ونور الصدق يتبعنا